يعني ايه الفرح بالموجود؟ الواحد يعني اول ما يوجد عنده المال يعني زي يقول ايه، فاما الانسان كما قال ربنا، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه الرزق فيقول ربي اهانا. اذا بالقران يقول لنا كلا، الله عز وجل كلا، يعني ليس توسعة الرزق على انسان هذا دليل اكرام من الله للعبد، وليس تضييق الرزق على فلان دليل على اهانة الله عز وجل للعبد. بالعكس، خزائن الله ملأة، ما اغنى الله عز وجل قارون يعني عشان انه راضي عنه، بالعكس، لكن اغنى عثمان بن عفان، اغنى سليمان ابن داود واباه، فلما يعني اعطاهم رب العباد كل هذا المال قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، يعني جعل هذا العطاء إيه؟ ابتلاء واختبار وامتحان، لكن إيه؟ ليرى شكر سليمان لنعم الله أم عدم الشكر، ولكنه كان من الشاكرين، قال هذا من فضل ربي، لكن قارون قال إيه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. الله يا عم، علم إيه؟ أنت ماذا يكون علمك في مسألة الرزق؟ إذن العبد إذا وسع عليه يجب أن يكون شاكرا، ولا يظن ان هذا من عقله ودراسات جدواه، ولا هذا رزق من الله عز وجل، واذا ضيق عليه الرزق ليس دليلا على غضب الله سبحانه وتعالى ابدا ابدا. الا لست يعني انا لا ارى السعاده جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. الانسان التقي هو السعيد، الانسان يتقي الله عز وجل. فالفرحه او الفرح بالموجود يحجب العبد عن الايه، عن الله. ليه؟ لان لما افرح بالموجود اذكر النعمه وانسى المنعم، أذكر النعمة وأنسى المنعم، وأرى أن رب العباد سبحانه وتعالى عندما يكرمني يجب علي أن أرى يد المعطي، ولا أرى يعني كما قال أحمد بن حنبل كان يعذب سنوات طويلة أكثر من 13 عاما في مسألة خلق القرآن، فكان يضرب فيغش عليه، فأثناء الضرب بالسياط كان يبتسم، وكان المريدون من حوله يبكون لأجله، فلما يفيق يقولون يا إمام كنت تضرب وتضحك وتبتسم ونحن كنا نشاهدك ونبكي، يقول كنتم أنتم ترون يد الجلاد، أما أنا فكنت أرى يد رب العباد. هذا قلب مش محجوب عن الله، قلب غير محجوب عن الله، فلا يحجب الفرح بالموجود قلبي عن الله عز وجل. ويجب ألا أحزن على المفقود. الإنسان لما يفتقد وظيفة يحزن، يفقد ابن يحزن، يفقد دار يحزن، يفقد إدارة معينة كان يتمنى أن يولى فيها أو كرسي معين، عندئذ هذا يحجبني عن الله عز وجل. يجب ألا أفرح بالموجود وإنما أرى يد الله فيها، في النعمة يعني، ولا أحزن على المفقود لأن الله يريد أن يختبرني.